إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. براق وشبي استكان بارك الله فيكم. لواني الرابردو معنا واني هشتم دو بابة زور بنرخمان خوينت كأوانيش بابة كاني تيمم لقل حيض نفاس بوشت واني من يكم كتاب الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية توابكين. الحمد لله، بإذن الله تبارك وتعالى لوانين ويمان دادين سر الكتاب الثاني، كتاب الصلاة. كتاب دهم لم فرتك بنرخاء خواي فروردقال لدانرو لشارحكي خوشبه باسي كتاب الصلاة أكا واتا بشيكا تايبة بنوش بهموشتي كبيوندي بنو الجوابين. ام كتابة لفانزة باب تيكهاتوا ان شاء الله اخوانين باذن الله تبارك وتعالى. الباب الاول مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة يعني كاتكاني نويش. كاتكاني نويش دبي نويش لكيا بكري كاتكي كيا ام باب باسي اوشتان اكاد. بيش وامان شوكاني رحمه الله فرمي أول وقت الظهر الزوال. يكم كاتي نيجيني ورو بريتيا لزوال. زوال بريتيا للاربونوا لادان لنيوي آسمان أو بريتيا لزوال لادان لنيوي آسمان. الزوال تحول الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغرب. لفرمي بريتيا لغوراني خور أو غور كردني خور عن كبد السماء لنا وراثي آتمانا بولاي خور آوابون واتقى خور هلاتو خور آوابم شوية بي نا وراثتكي بريتيا لزوال. هركاتي بلو خور آوالا إذا اتر بيالن زوال. وعلامته نشاني زوالتيا زيادة الظل بعد تناهي نقصانه. بريتيلا زياد بوني سيبر دواي اوي او طري كان يتيب خويا وبينيوا واتاقر ام بينوسا اوا بقرين لسرزوي كاتيك خور لسر ام بينوسا وستا سيبري نامني كاتي كلا أدا برو خور آوا أو جا سيبركي بكيشواني أو ورده ورده دز بزياد بون أكا كواتا أقاتا أو پري كمي واتا دقاتا نوككي سيبركي تاشان دوبارة تليت زياد أكاتا وا أو بريتيا لنشانكي. وآخر مصير ظل الشيء مثله سوى في الزوال. ده فرمي كوتايكي يعني نيجيني ورو مصير ظل الشيء وايلي بيت سيبريشتك مثله بقدر خوي ليبي واتاقر امبينوسا سيبركي بقدر اندازي دريجيكي خوي ليهات او بريتيا لكوتاي كاتي نيجيني ورو سوى في الزوال. جيجل لو سيبري كلكاتي لاربونا ودا خود اشتكى ايبوا واتا خود اشتكى لكاتي كاك خورك اي لابا سيبري كي كم دروسكا او سيبري كما يلي دركا زياد كردني اشتكى باندازي خوي و او توزا اللي يدر كردني كلي مان كرل سيبري كا بريتيا لا بريتيا لا تي بريتيا لا في في بريتيا لا كواتا فرمي سوى في الزوال يعني بيجغا لو سيبريك لادانك خوي هيتي. وهو أول وقت الأصر أوي كم كاتي نيجي عصره كاتي كم كاتي نيجي عصر بريتيا لوي سيبري هرشتي بقل أندازي خوي ليبيتو برو زياد بون وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية دفرمي كوتاي كاتي نيجي عصر بريتيا لوي كببردوامي خور سبيت يكي بميني أشكراو رون بي نقي بي واتا أشكرا بي رون بي ديار بي هش تا آوان بو بي تا آوان بي كاتي نويجي عصر كآوا بو كاتي نويجي عصر نيا وأول وقت المغربي غروب الشمس يكم كاتي نويجي مغرب واتا الشيوان كخومان بي ألين بريتيا لا ديار نماني خور كاتا غروب بريتيا لديار نماني خور وآخره ذهاب الشفق الأحمر كوتاي كاتي نويجي شيوان بريتيا للرويشتني شفقي أحمر شفق بقية ضوء الشمس بريتيا لباشماوي روناكي خور واتخور راس ديار نماوى بلان هشتا روناكي كي هيا روناكي كي نقينية بيضاءنية سبينية ديارنية بلكو سورة تيكشتي واتكلا خورك داعش ديارنا من آواء به هشتا هر سوراي هيا او سوراي بريتيا لكاتي نجي مغرب كاتي نجي عصر نماوى نفرمي بقية ضوء الشمس وحمرتها وتسوريتي كي في أول الليل إلى قريب من العتمة لسرتاي شوا واتكاتك يترلين ما شوا هشتا الدنيا تاريك تاريك نبوة كبيوتري عتمة بلكو هشتا السوراي هي أكا سوراي كيش نما أو إتر عتمة دس بيكا تيكشتن عتمة بديتي لتاريكي شو أو بيوتري عتمة وقال الخليل خليل أفرميه الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخير شفق بريتيا لا أو السوري كالأنجام آوابون ديار نماني خور وفيداد بيت بوكاتي عشاي دوم عشاي دوم يعني إتر كاتيك وقتين يجي عشاء ديت إتر حمرة وشفق نامينه نوجي عشاء لتاريكي تواوا أكري بلان كاتيك الدنيا واتا آسمان سير أكي يشتا تواو تواو تاريك نبو بلكو السورايكي بيويك آوا سيري دور أكي او يشتا هر كاتي نوجي مغربة كأوش ديار نما اترو كاتي نوجي عشاء دس بيكا دفرميت فإذا ذهب قيل غاب الشفق اگر اوش رويش او اتري الشفقش نما وقال الفراء فراء يكلا لغوي كان زمان ناس كان زمان زان كان سمعت بعض العربي يقول جيم لهندق العرب وبوا وتيانا تلين عليه ثوب كأنه الشفق واتبو شاكك لبردايها علي شفقه للرنقكيا وكان أحمر واتر رنجي او پوشاكي كالبركة سكاب وچي بوا سور بوا هر بوية بشفاقش او ذري سوريتي اما لمختار الصحاح لا ترصدو تلو چوارا بوشي ويوادا فرمي وهو اول العشاء او بريتيا اللي يكم كاتي نويجي خوتن عشاء واخره نصف الليل كوتاي نويجي عشاء تا نوجي بياني نيا بلكو تا نيوي شوا واتا لخور آوابونوا تا فجري صادق بكب دولتوا او بريتيا لنصف الليل ناوراتي شوا تا او ناوراتي شوا نوجي عشاء اميني دواي او ناميني واول وقت الفجر يكم كاتي نوجي بياني اذا انشق الفجر كاتيكا بربيان لد أبي واتدرك بيتر إتر أو كسيك سيري آسمان كا وكو أزمونيك تعقيبك عتوا تاريخي هيا هيا هيا تا وايلي ديت اتر تاريخك اوكمي لتبه ورده ورده تي دركبه سبياي او سبياي سرقاي دركوتني روجا چونك روجا شوين كاني كو دركوتوا تيشكا كيواكا طالب تاريخي شو اني هيش عن زردنيا بلكو سبيا بويا بيو تري فجر واعتبر بيان واخره طلوع الشمس کوتایی کاتی نوجی بیانی درکوتنی خوره اما بریتی لکاتکانی نوجکان با کرتی و با پختی دفرمیت تعیین اول اوقات الصلاة و آخرها دیاری کردنی یکم کاتکانی نوجو کوتایی کی اوها ابو چی اگردتوا بو صلاة قد ثبت في الاحادیث الصحيحة جيجير بوا واتا دياري كردني ام كاتاني كاستئيما باسمان كير هر لخوران نبو بلكو لچندين فرموده صحيحة جيجير بوا منها لوانا ما اخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب اما هنده دربريني في شوامان ترمذية بوخوي بكاري ايه نفزانا يعني كزور ام لذانا بكار ناهنا تفرمي حديثك حسنة صحيحة غريبة واتل الرقيك وصحيحة الرقيك وحسنة الرقيك وغريبة وقل غريب ما روى راو فقط غريب بريتية لويك يك راوي الروايتي كرد به صحيح بريتية لا أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله دعاية فرمي والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت او انا بريتي للصحيح حسن غريب انواع حديث فرمي والنسائي نسائج روايتي كردوا وغيرهما تقلوانيش رحمة اخوال هرهم ينبه عن جابر بن عبد الله لجابر كر عبد الله أن جبريل أتى النبي كجبريل هاتوا بولاي بيغمر صلى الله عليه وسلم بو يعلمه مواقيت الصلاة بو أويكا تكاني نوش فيري كيبكا فيري بيغمري عزيز من بكا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقدمه جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف إمامتي كر جبريل كيف اشتي أبو بيغمر صلى الله عليه وسلم كيف اشتي بيغمر أبو صلى الله عليه وسلم خلق بوي بزان كاتكان يشكي فصلى الظهر حين زالت الشمس نيجيني وروي كركاتي خور بلو اللاربونة والرشد زالتي واتلايدا وأتاه حين كان الظل مثل شخصه هاتو بولاي دوبارا لكاتيك دا كسيبر ويني كسيك وابو واتاقر كسيك بوستي بي بيوي سيبركي باندازي بالاكي ببي او بريتيا لكوتاي كاتي نوجي نيورو سرتاي دستي كردني كاتي نوجي عصر افرمي فصنع كما صنع شيكر لني ورويا وايكر لي رجدا فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر بيشكوت پیغمبر عزیز اشمان صلی الله علیه و سلم لدوای او خلقیج لدوای او نیجی عصری شکرت دی قد بنزارت چند بوردی تیری کردوا ثم اتاه حین وجبت الشمس جاری کتر هاتو بولای واتر لم کاتانا جیشتوا هاتو تو بولای کاتی که وجبت الشمس واتخور نما دیار نما آوابو فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب بهما شيء وجبريل عليه السلام تشكوت پیغمبر عزیز کمان صلی الله علیه و سلم لدوای او خالقش لدوای پیغمبر خوشویس مان صلی الله علیه و سلم نیجی مغربی کت. ثم اتاه حين غاب الشفق جاري كثرات وبولاي كاتي كشفق جنما كمان تا شفق بميني كاتي كيا نيجي مغرب اي كشفق نما كاتي كي دسيكا عيشا نفرمي. فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العشاء. جبريل عليه السلام بيشكوت بيغمر صلى الله عليه وسلم لدعاء جبريل خلقك لدعاء بيغمر عزيزنا صلى الله عليه وسلم نيجي عيشاي كد. ثم أتاه حين انشق الفجر جاري كترهات وبلاء بيغمر خوش بيسمان صلى الله عليه وسلم لكات يقدا كآسمان لتبو وتتاريكي لتبو تاريكي توابر كتاي أروا سبياي دركبه او فيه ادري انشق الفجر واعتبر بيان ذلك به. فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الغداة. دهمان شيء جبريل عليه السلام بيشكود بيغمري عزيز من صلى الله عليه وسلم لدوائه خلقي لدوائي بيغمري عزيز من صلى الله عليه وعلى آله وسلم نيجي بياني كرد. ثم أتاه اليوم الثاني بروجي دهم هاتو بولاي حين كان الظل الرجل مثل شخصه فصنع مثل ما صنع بالأمس. ورد برو بارك الله فيك. فرمين روجي دهم هات بولاي لكاتي كان نويجي كيرد كسيبري أوشتا بأندازي خويلي هاتبو لروجي كما تنها لا يدابو بس لروجي دوهما رقوك خوي لياتبو كواتا آخري كاتكي روجي كم سرطاي كات روجي دوهم كوتاي كات تيقشتن أفرمي صنع بالأمس دينيا چي كرت بهمان شيو نيجي كر واتا چي كرت فصل الظهر نيجي نيوروي كرت. ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه فصنع كما صنع بالأمس فصلى العصر. دعاي هاتو بولا جاري كتر أم جارا نيجي عصري لكات يا كاكر كسيبري هرشتي دو أون دي خويلي هاتبو أقر فيابي بوستي بالاكي ببيوي بمترو سنتيمتر دعاي أو دريجي آوال باري باني لسر زيو ببيو دو أون دي بياوك ببي أوي تركو تاي كاتي نيجي عصرة. باشا نفرمي فصلى العصر نيجي عصري كرت. ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فصلى المغرب. نفرمي باشان جاريكي كهاتا وبولاي دويني تشي كرت أم رجواي كرت واتا بيش كوت بيغمر صلى الله عليه وسلم لدواي وخلقش لدواي أووا كاتيك خور ديارنا ما تشي كرت نيجي مغربي كرت. ورد برونجا أفرمي فنمنا خوتين ثم قمنا فاشان بخبر هاتين ثم نمنا فاشان جاري كتر خوم عليك وتوا ثم قمنا فاشان جاري كتر هستينوا فأتاه أم جارها وبولاي فصنع كما صنع بالأمس دويني تشيكر أم رجواي كرت بودي عري كردني كاتي نيجا كان فصلى العشاء آلو كاتا نيجي عشاء كرت واتا شوبك بدولتوا لكوتاي كيات لكوتايني وكيا تغيشتي. ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة فصنع كما صنع بالأمس فصلى الغداة ثم قال. دفرمير باشان هاتو بولاي لكات يقدا كفجر واتبر بيان كشابو واتور دور دبر بيان تواو در كوتبو خريبو روش ابووا استيركان اشكراو ديار بون وقت زور ديار بون كاتي كدنيا سبيه بي استير زور جوان دياره و مشتبكتون بيك دا چوبون وتواد ازانيك استيركان بيك دا چون مشتبكة دويني چي كرت امرو جواي كرت نويجي بياني كردو پاشان فرموي ما بين هاتين الصلاتين وقت نيوان ام دوني جاي كمن دوني وامرو بو اي وان كرت كاتي نيوش تيجيشتن او بريتي لدياري كردني كاتا كاني نيوش بفرمودي صحيحي بيغمري خوشوي اسمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم افرمي سيري هامشي صلو چاربكا كميكي كبيغين بإذن الله نزيك لموا بلان بالكاتي خويا باسيكين باش افرمي تنبيه قال الامام الشوكاني في السيل الجرار كتابك هي امام الشوكاني بناوي السيل الجرار لجزئيك لا فرصد هشتعتنج فرمي ولقد ابتلي زماننا هذا من بين الأزمنة افرمي اعم كاتيك ايمت يا اجين باتي سدامي خويا كاتي شوامان شوكاني تاقيك راوتوا لنيوان كاتكانا بشي بشتيك باتيك وديارنا هذه من بين ديار الأرض دفرمي أم ولاتي إما لنا ولاتكاني تلاتاقي كراوتوا بشي استباسيك بقوم جهل الشرع بكسانيك زور ناحالين بشرع نزان بشرع او سبحان الله تاقي كرنوي خوايا خواي فروردقار رزقار من كان لدستي او كسانا اقل لو ولاتك انسانا نزانا كان انسانا بآقا كان بشرع كاروباري مسلمانان يان قرت دس اتن هيتش سيلشيني خوي نعمله سيري مزقوتا كان بآرزو خوي بري اكال بيد او خرافات چونك ايري خالي العلم چونك اقل علمي تيابوايا اوادا انيش لخزمتي حديثة كاني في غمري عزيز مانا صلى الله عليه وسلم شتي لخوي ولهوا وآرزو ونأكل بوتي ذكري بيجنو يجاكي كاكا من بيان باشا توكي بوچی صلواتی دوای بانگی بدنگی برز لسر بلند گو پیغمبرم خوش نوی صلی اللہ علیہ وسلم ای بلالی حبشی پیغمبری خوش نویز صلی اللہ علیہ وسلم یعن تو هوا و عرزو پالا پیوانی بوی پیغمبر زیادر خوش نوی صلی اللہ علیہ وسلم و هر وها همو بدعانی کتر لو بدعانی که انسان گمرا و سر لشوا بکن لناو مزگو تکانا دایان هنو پیش وامان شوکانی فرمی لسردمی ایمیا لسردمی ایمیا شوکانی لولاتی ایمیا وات صنعا تاقی کراوی نتو بکسانی که جاهیل بشرع بزانی جهالتکان لسیعی وشارکو فی بعض فروع الفقه یعنی چیان کردوا بجداريان كردوا لهندق للقكاني فقه آخر إما لدينا أصل من هي فرع من هي أصل عقيدة فرع فقه أما هاتون لهندق لبابة فقهية كان بأرزي خويا قران كاريان كردوا بو خوش بهندن بكساني كتير بأقاي لدين قمرابون أوسيه كاروا كامرو وكا أفرمي فوسعوا دائرة الأوقات أو كاتانيك دياري كراوة أمان هاتن فراوان ينكرت بونا وسطان باتا كان كان ينشي ليكر زياتر فراوان كرت وسوغوا للعام أن يصلوا في غير أوقات الصلاة وثمان وسوغوا دوين باسم كر يعني وجوزوا يعني بدروس يانزاني بو عامي خلق كانوا يشبكن لغير أوكاتاني ككاتين يجا واتبابا نبن مبن بكاتك عنوا بابا بكاتك وكبع عرزي خطان داينين فظنوا أن فعل الصلاة في غير أوقاتها وقمانيان برب قماني بوتي خويان ككردني نيج لغير كاتكاني نيجا شعبة من شعب التشيع لقيك للقكاني الشيعقريتي لقيك للقكاني الشيعقريتي يعني مش باواكين بويوكو شعبكين فنا بخوا وخصل من خصال المحبة لأهل البيت فضلوا وأضلوا كرديان بتايبد منديك لتايبد منديكاني خوشويستيان بو آلو بيتي بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني شون باتت غيرم او عنوتيان اگر كسي آلو بيتي بيغمري خوشوي صلى الله عليه وسلم ابيك يو بكاتكاني نيجنيا بآرزو خوي لم لابو او لابي كيشي كاتي نيور رو بيني بو عسر عسر بيني بو نيور رو عيشا بابو مغرب مغرب بابو عيشا يعني لشويني خوايا بآرزو خوي تيجيشتي اگر اما بكي يعني تو آلو بيت خوشوي افرمي فضلوا قمرابون وأضلوا خوتي شان قمراكت خو اگر انسان هر خوي بو خوي قمرابي شري كم ترى بل اگر دم رازي لمزقوتي شري زورا او كاتب قمراتي كي خوي اكتفاناكا بلن قوي بدسا ويو خوتيش قمراكا كي شكا عليو ياي افرمي واهل البيت رحمهم الله براء من هذه المقالة دفر بآل بيتي بيغمر صلى الله عليه وسلم دور بريزن برين عالم قصة عالم قصة كبلي خوش بيستي توبو آل بيت ويجو بكاتكاني نجنيت برين آل بيت مصونون عن القول بشيء منها تارز راون لو اشتعال وبلين واتشتوايا نوتوا ولقد صارت الجماعات الآن دفر بيتاوي لهات وكردني جماعتك عن لإستادا تقام في جوامع صنعاء بري أكري جيب جي أكري لمزقوتكاني شاري صنعايا كبايتخت يمنا للعصر بعد الفراغ من صلاة الظهر واتنويجي عصر أكن لدواي أويك خيران ويجيني ورؤ أكن كانت نيجي عصرياننا بولايكيو بولاي نيورو ببردوامي نقبلي عذرم هيا اقر عذرتها بجائزة جمعي دونيش بلا امان وايا اللي يكر ببردوامي كرديان بوشي ويا هتا اتشي لقلابي لهرشوينيكا شيعها بي لروجكا فقط سيكا نيجكا بياني نيجك نيورو عصر نيورو مغرب مغرب عيشا من بوخوم بچاري خوم بنيوما كبوشي ويا نيجكا باش أفرمي وللعشاء في وقت المغرب كاتي عشاء هنا وبكاتي مغرب لو كاتي يعني يجي مغرب كان كرت خيرا عشاء كجع كان وصار غالب العوام لا يصلي الظهر والعصر إلا عند إصفرار الشمس تاواي لها تو زور بي خلقي نيجي نيورو عصرنا كان تنها لكاتي كان بيك خور كوتوت الزردائي كوتاي روش هلكو تاي رجايت الخور زردة اگر سيري شكي چاو دعزان نايا بلا ما قال لكاتي نيورو يا سيري خور كي خرابة چاو بنو قيني بلا ما لكاتي كاك خور آوال جوان سيري خور كاتواني سيري كي بو تون كاتيشكاكي او قوتي بينا ماوا او بيوتري اصفرار الشمس واتا زردتي خور فيا لله وللمسلمين من هذه الفوارق في الدين وتهاواري يما بس بولاي الله جل جلاله وهاوار مع لدستي مصومانانا بو أعم جاوازياني كالدين إسلام دروسيا كان لها ووارجو خيانو كواتشكات من بولاي كيبي بولاي خوا ألين خدايا خوايا تخد أقل لأمتك في غمر صلى الله عليه وسلم جيري خواردو بدس كسانك النزانة وبالشرع بآرزو خيان كاتكان غورن لما تيغيشتن دفرمي ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها دفرمي هركتي خود لكاتيكا كان وقتي نعجى كاتي نعجى بلا من خوي لكوتوا يعني كاتي نعجى كاتي أم لبيلي توتوا فوقتها كاتي كردني أو نعجيك لخوتوا يعني لبيلي توا حين يذكرها او كاتي كبير يكذتوا واتن لقل لخوصة نويش لقل ديري هاتوا نويش او بريتي الى جيران نوي او نويجاني كدروس تبير بريتوا نقبع عارضي خو نويج نكي بلاي جرموا جرانوي تي بتبال جيك ده فرمي لبر أو فرموديك في شوام عن بخاري لا صحيح كيدا وأم لفظي حديثك باس يكين لفظي أوى ومسلم روايتي عن كردو الرحمة إخوة على هردو كان به لأنس كر مالك ولا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كفرميتي من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها هركس نواجيكي لبير توك كردويتي لقل بيرها توبادكت لا كفارة لها إلا ذلك هج كفارة تكينية تنها أولا بيكا تشيبكا نواجكبكا خواهي فروردقار فرمي وأقم الصلاة لذكري واتنواج بكا بو أويك من بفرستي يادي من بكروا بويك عبادة بو أنجام بديت چونك نواج عبادتا أفرميت ومن كان معذورا هر كسيك معذور بو وتعذريك هي بو أويك نواجين كردوا كي أوانيك معذورا وكو أو كسيك نائمة خوتوا يان ناسية نواجك إلى بيرتوا يان مكرها بزول ويل يكراوا نواجك نكا أو بريتيا لو كسانيك عذريان هي وأدرك ركعة فقد أدرك ديباش أو كسيك خوتوا أو كسيك لبيريتوا أو كسيك زولي لكراوا بوينيكا بيك ركاد بقى لكاتي أو نواجانيك دياري من كرت أوابا نواجك قيشتوا ببيعوي قضايف كاتوا وأقر كاتا كيت يفر عذركاني أمانا بوندروس تبجرتوا تيقشتن براكانم باش أفرمي لبن فرمودكي في شوامان بخاري ومسلم وغير أوانيش لأبي هريرة ورضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وتهركسي بقى بكاتي يجل نوجكان أواقع يشتوى بكاتي أو نوجيك أو تيايا نوجك يكا نمو ندوى بين موا نوجي عصر تاكي أميني تا او كاتي كبوم دياري كردي ام كسا خوتوا لبيري چوا زوري لكراوا هل أستيت خوكينما بيري كبيتوا بيرچونا وكينما او كاتي كزوري ليكا عروا زور لوناكا سيركا كاتي جماو نيوجي عصر يقر ركاد نيوج بكا كاتي نيوجي عصر نميني او اكتر بجران نو حساب نية بلكو بنيوجي حاضو حسابه چنك بركاتي لكاتا كي جيشتوا تيجيشتن ولبر أو فرموديك في شوام البخاري ومسلم وغير أوانج رواياتي أكن لأبي هريرة ورضي الله عنه كفي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح هالكس يبقى بركاتك لكاتي نيجي بياني بيش أويك خور هالبي أواقي اشتوى بكردني نيجي بياني لكاتي خويدا ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر هركتك يشبقى بركعتك لكاتي نويجي عصر بيجا ويك خور آوابو بي أوا قيشتوا بنويجي عصر واتلكاتي خويا نويجي عصري كردوا اتركي ويزنا قبل من نويجي عصر أجير موا چنك خوكاتكي نرويشتوا توبا كاتي حاضري خوي قيشتوي نواجهكت بكو دست خوش به تنبيه تبيني في شوام المسلم وغير أويش حديثة كان روايات كردوا لعلاء كر عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره واتتشوه لا أنس كر مالك لما لكي خويدا لكشو بالبصرة لبصرة حين انصرف من الظهر كاتك لن يجني والروب ووا وداره بجنب المسجد ما لكي أنس للرجلة نشتي مزقو تابو فلما دخلنا عليه كاتت شوين لاي شوين جروب ولاي قال أنس فرموي أصليتم العصر نجي عصر تام كردوا فقلنا له فيما نوت إنما انصرفنا الساعة من الظهر إما عائسة نجني والروب عن كردوا نجي عصر جي قال فصلوا العصر هست نيجي عصر بكن فقمنا فصلينا هستين نيجي كمان كرد فلما انصرفنا كاتيك ايما لنيجك بوينوا قال فرموي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باسم بيغمري خوشويس من صلى الله عليه وسلم فرميتي تلك صلاة المنافق أأوان يجي منافقة شي كما يجلس يرقب الشمس داني شي سيري خورك عبدانك يا عوابي فتبع تجوا يا عوابي نيجكيكا لكاتك يا نايكا سيري خورك على خوش أو خور بأثمان ويا فلين يجم تيا حتى إذا كانت بين قرني شيطان تاويليت خور أكبت نيوان دو شاخي شيطان خور لنيوان دو شاخي شيطانا نيا شيطان أو أن دفع البازة نال خوي بخوي ويتي إبليسة نتيكاتك خور عوابي لبر خور عواصي شاخك عوائلية كبت بين دو خوري يعني خورا كبت نيوان دو شاخك يوا أو كساني لو كاتا كسجدتو خور أبن واتا خور فرستكان أو يجدلي بخوي خوش أبن سجدتو من جبل بو چونك أو وصاوة لبر خورا الله يهات سجدتو من جبل مسلمان ده بيبه دور بيلاوا ده فرمي فقام فنقرها أربعا هستا چوار دنوكي كشاب زوية واتخيراها الأسئلة فلا چوار دنوكي كشاب زوية هبو انتريان يجي عصركم كاتك زور درنكا ايو همو كاتبو دانيش تبوي لا يذكر الله فيها إلا قليلا ذكري خواهي بباشي كياناكا واتن ويشكا بچاكي وكو خويناكا چوار دنوكي كشاب زوية وخي فريان يجي عصر كوتم او كين يشتو كردوتا او يوكو في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم دنوغا كيشي بسر زبيا بوين يشكا لكم بك بيتاو تواو باش باش انا فرمي والتوقيت واجب توقيت واتدياري كردني كاد بوين يشكا واجبا في ايبستا لبر فرمودكي خواي فروردقار جل جلاله كأفرمي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دفرمي بدلنيائي ونيجكان لسر إيمان داران كاتي تايبتي بودان الآوا واتهر نيجكاتي دياري كراوي تايبت بخوي هيا تيوست مسلمان لكاتكي خوي عطي بأنجام داني نيجكا ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة خوي فروردقال لم آية في روزة داباسي كردوا أن الصلاة كنويش كانت ولم تزل هروابو ببردواميش وأميني على المؤمنين واجبا مكتوبا عليهم بيستو لسريع النسرى وكالكات طيبات يكاني خيانا نشكبكا في أوقات محددة أوضحتها السنة إيضاحا كليا لكتنكاتكي دياري كراوا كسنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم زور بروني دياري كردون منها آلوانا أما أبو كوتمان تيقين صوت شوار بيشوامع المسلم روايتي كردوا لأبي موسى أشعري لبيغمر خواه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل كسيك كبرسيارك هاتو ولا بيغمر صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة برسيار كركهات وبرسيار بكالة بيغمر صلى الله عليه وسلم لباري كاتكاني تشيوا نيجوا فلم يرد عليه شيئا هيج ولامي ندايوا واتهيج غديكي بونبو بيغمر صلى الله عليه وسلم قال فرموي فأقام الفجر حين انشق الفجر نيجي فجري كركاتيك بربيان درفوت والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا بشيوي ابوك خلقي هنديكيان ندناتيوا لأنجامي چي لأنجامي تاريكي شو اوش سنتك نيجي بياني دليل تاريكيا بكري ثم امره تاشان فرماني بيكرت فأقام بالظهر حين زالت الشمس نيجيني وروي كرت لكاتيك دا كخور لنيوي عثمان لايدا والقائل يقول قد انتصف النهار قسكريك ايوت اوا خور لنا وراسي عثمان ايه إيه كخور لنا وراسي أسمانا لا يداب بلاي خور آوايا أو تركاتي كيا نويجي نيورو وهو كان أعلم منهم بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لهم ينشار ذات ربو بوا أي زاني كخور لنا وراسي أسمانا وكلا يدائي الوقت نويجي نيورويا. ثم أمره فأقام بالعصر فاشان فرماني بيكرت نويجي عصر عصر يكرت والشمس مرتفعة هش تأخر برد بعثمان ويا نجوك أو كسر شاور يخور كابوي داب كوي ودانا كوي آه أو كاته نأوانا هش تبع عثمان وبرزة. ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس فعشان فرماني بيكر كنوجي مغربي كرت كنوجي مغرب بكا لكاتك كخور جليهات خور ديارنما فأقام بالمغرب فتنوجي مغربي كلكاتك كخورك ديارنما. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق فعشان فرماني فيكر كنوجي عشاء بكا لكاتك كشفق يتر ديارنماني غاب طاو ديارنما. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها فعشان نوجي بياني دواخص بو بياني واتبوس بيني تا لو كاتك دواني كردي تيبري. والقائل يقول قد طلعت الشمس كسي أيوت خريك خور هليت أو كادت يان نزيكا خور هلهات يان نزيكا هلبي. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس فاشان نيوروي دواخز هتا وايليها نزيك بوا ولكاتي نويجي عصر كالدويني عن جامدة. ثم أخر العصر حتى انصرف منها تاشان نوجي عصري دواخذ تا لو كاتي خويتي فريكرت. والقائل يقول سكريك ديوت قد احمرت الشمس خور سوربو ما تخريك كاتي نوجي عصر نامني. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق تاشان مغربي دواخذ تا وايلي هاد اتر خريك سولاي شفق نامني. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول فعشان نوجي عشاء دواخز تا أقر شوبكي بسي لتوا يقلس سي يكمي واتسي يكي يكمي شو لمغريبة وتاف شفاق تافجر بك بسي لتوا لتي يكم واتدوايفز بوكوتاي لتي يكم. ثم أصبح فدع السائل فقال فعشان كالروج وبرسيار كاركي بان كردو بي فرمو الوقت بين هذين كاتي نويجي كان بريتيا لنيواني أم دوكاتيك إما أنجام ماندار لم دور رجع تيجيشتي واتا تينوت آوايا وايا وايا بچي تيجيانت بكردوا كردي بوكو خنكاركان معنى الله براكتيزي كرت جيبجي كرت تطبيقي كرت بفعلي بكردواي خوي باشا براكانم دفرميت. وقد غفل المؤلف أمورا تتعلق بمواقيت الصلاة دانر كفي شواما شوكانية لهين دي شد بآقابوا كأوهين دشتيك من إستباسيكم تيوست بكاتكان يجوا تشين استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر بيش خستني واتا سنة نيورو بيش بخريت لكاتي يكمي خويا واتا لقل خور لنا وراسي أسمان لايدا سنة نيوجي نيورو بكري جيقا لو كاتي كزور دنيا قرمة كزور دنيا قرم بو سنة دو آخري بو اوي كدنيا توزي فينك ببي لبر فرمودكي جابري كوري سامورا فرموي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت دفرمين نويجي نيوروي أكيرت كاتي كخور لاي أدابر وخور آوى أي زالت دحضت أي زالت واتا لاي أدا چي لاي أدا الشمس واتا خور كاتا آوى إليد إذا دحضت أي زالت الشمس واتا كاتي كخور برو خور آوى لاي أدا نيوجي نيوروي أكيرت. وهو حديث صحيح في شوامان أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه رواية ينكر دوا أما يكم دوا سنة استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر أي أجر كاتي نيورو زور قرنبو أو كاتا سنة نيجي نيورو فينك بكيتوا يعني تيش فينك بكيتوا واتا لكاتي كابي كيك دنيا فينك ترى لن قرشي نيورو بخوما لكردواريا فيلن قرشي نيورو واتا خور زور قرنبو يوكو يستجنية ما شاء الله سبليتا فانكيا مبريديا دنيا فينك كروية لبرخورة لجر حسيريكا قرتيني ورويا آلو كاتانيا سنة نوجيني وروكميك دوا بخري بووي خلقي توشي نارحتي نبن سنة جيبا جيبكري باشا لفرمي لبر فرمودكي أبو هريرة كفرميتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي إذا اشتد الحر فأبريدو بالصلاة أجر كاتيني وروزر قرنبو أواني وروكتان بفينكي أنجام بدن فإن شدة الحر من فيح جهنم لبر أوي قرميني ورو لهالاوي دوزخة فناب أخوة أو قرمي كدي أو هالاوي يبدو مجاوتا فرمي من فيح جهنم لهالاوي دوزخة فتاوك هالاوي دوزغواي وهو حديث صحيح في شوامان أحمد وبخاري ومسلم روايتي عن كردوة أمدوم سيم استحباب التبكير بالعصر سنة نيجي عصر زوزو بكري حر لقل كاتكي هاو بكري سنة دعية لبر فرمودكي أنس كفرميتي بيغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفتي وابو يصلي العصر والشمس مرتفعة حية واتنيجي عصر لكاتك آكر كيشتا خور بأسمانا وشون الله يزيندوا بقرة هيشتا بقرة تيني هي لفرمين فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة ده فرمين كسواهب أريب برزايا كان عوالي جمع عالية وتشويني برس تاشانهاته بولايا والشمس مرتفعة هيش تأخر هر برزا كواتا سنة نيجي عصر لكاتيكا بكري كخور قرمائي هي واتا هيش تأخر بقرة وإلينها تويتر برو شفق بروا أوش فرموديك الصحيحة في شوامان أحمد وبخاري ومسلم رواياتي كردوا وتمانا قر فرمودي أمسيان رواياتك لا شيخ الإسلام شيا متفق عليه شوارا إثم من أخر العصر إلى الإسفرار تاواني أو كسي كان يجي عصر دواء خابو زرداي خور لبر فرمودكي أنسي كري مالك فرميتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بستوم التي غمر خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي يقول واتفرميتي تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا أو من باسكت فرمي أن يجي منافقة كان دا أني شتاوري خورك كاتاب داني كي آواء بخيرها الأسيشوار دا نقبة زبي آيا ذكري خوانا كاتنها كمين به أو ما ناكيتي فرموديك الصحيحة في شوامان أحمد ومسلم وأبو داود وترمذي ونسائي الروايات عن كردوة بينجم اسم من فاتته صلاة العصر تاواني كتي كان يجي عصري لكيزبتشي تاوانك سينويجي عصر نكا لكي سيبتشي چي تاوانكي لبن فرمودكي ابن عمر كفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله فنام أخوا أفرمي أو كسي كنويجي عصري لكي سأتي نايكا أي فوتيني وك أووايا كمالوس خاو خزاني تيعشو به واتا چنه قرص انسان مالو خاو خزانو هموشتی که هیتی تیابه چه هشتا اوا لفوتانی نویجی عصر کم تره تیگشتی فرمی هر وقت اوا وای کم مالو خاو خزانی تیاشو به او انده تاوانکی زوره او انده قرصه ووش فرموده که صحیحه پیشوا بخاری مسلم روایتی ان کردوا ششم استحباب تعجیل المغرب وكراهة تأخيرها سنة كنيجي مغرب بيش بخري واتلكاتي خويا نقبلين بيني نكاتي عصر نا واتحر لقل كاتي نيجي مغرب هات خير عصر بيك ومكروه دواي بخيت لبر فرمودكي سلمي كري أكواع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارد بالحجاب دفرمي پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نوشی مغربی اکرد اگر خور آوا بوایا و ایتر و کچون اللہ بپرده دا پوش رایا تو آوا بوا خور دیار نیا هر وکو بلی شتی که یه لدلو دی او پرده و پرده که دا اینه و دیار نانه خور بونی هر هیا بلام لبر او آوا آبی وگو آوا فرده یکیت بیایا بی و دا پوش را بی بفرمه هر لگل خور آوا آبو خیرات یکرد نوشی مغربی اکرد سنت اوش فرموديك صحيحة في شواء احمد وبخاري ومسلم روايتي عن كردوة حوتم استحباب تأخير العشاء ما لم تكن مشقة سنة نوج عشاء دوا بخري اگر قرزنا بيلا سرخلك نكخل لما لداني سبلي نوج عشاء دوا بخريكم بجماعة دوا بخري سنة لمزقوتكان بجماعة دوا بخري اگر نبي تبارقراني لسرخلك لما فرمو ذا في دايك آزيز من عائشة رضي الله عنها كفرميتي اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم شوه كان كوت تاريكي شو شوه لشوه كان كوت تاريكي شو تاواي ليهات زوري لشو روي واتبشيكي زور لشو روي خلقي مزقو خويان ليكو خلقي تاوري نوش اتر هاتون روجي بيشو أزانن كي نوش عيشا أكري وازانن هلو كوشو أكري هاتون آمادا نوش عيشان بلان بيغمري صلى الله عليه وسلم نهيت أولا نجنال أن تيغمبر صلى الله عليه وسلم ديارني هذا يكيسي في رجيك من بكاو خيرا ما نوشك قطعي في ديني تشاور رأيك خبيا لكوت باشا هاشان تيغمبر صلى الله عليه وسلم لما الدرتو نوشي كرد واتبويا نوشي في كردن وفرموي أعم كاتي كمن إسا نوشي تياك مدرتون بو نوش كاتي نوش رشاية أقر قرز نبوايا لسر أمتكم اوش فرموديك صحيحة بيشوامان مسلم ونسائي روايتي عن كردوة هشتم كراهة النوم قبل العشاء والسمر بعدها إلا في مصلحة دفرمي مكروها كاريكي باجنية خوتن بيش نجي عشاء نجي مغربة كردوة أخوي نجي عشاء لنا كردوة مكروها كاريكي باجنية والسمر بعدها ولدوين يجي عشادابني شبوشة وشارع قصة جيراننا وقصة كردن سمر ويجي لقصة كردن ودانشتن وشوشارة كردن إلا في مصلحة تنها لبر برجوان دي يقنبي واتاقر برجوان دي يقنبي باجواي إنسان خوي بقصة كردن وخوي بشوشارة كردن وبشو قرم كردن وبياري كردن وبقصة حلق وبلق وخريقنكا بلکو چیبکا بنوی بونوشی بیانی بخبر ببی خبری بیتوا لبر فرمودکی ابی برزی اسلمی رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم كان يستحب ان يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة ده فرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لای باش بو كنويج عشاء دوا بخا او كاتيك خلقي بيلن عتمه عتمه هذه ترشو تاريك بوها على تاريك الشواء يتر وقت ايسا راس نويج عشاء كاتي نويج عشاء طلع بوشي وينيه بس دوا نضبرو غلي نويج عشاء كان بجماعه خلق لا يسير وايا عتمه يوا تفرمي وكان يكره النوم قبلها بيشي ناخوش بو بيش نويج عشاء بخوي والحديث بعدها قصة كردن دواء نجي عشاء پی ناخوش بو پیش نویج ریشا بخوه پیشی ناخوش بو دوائی نویج ریشا قصب که تنها لبر مصلحت نبی وهو حديث صحيح اخرجه احمد والبخاري ومسلم وهل وها لبر فرمودك عمر كفرموي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر واتتي غمري خوا صلى الله عليه وسلم دوين يجعشا قسيكرت لايكيبو عند ابي بكر ليله شبك للاي امام ابو بكر رضي الله عنه بخسا كردن شبو بولاي كواتا قر مصلحتها بي دروسا كالين مصلحتها بي لقرانا لي طلقها يا دفرمي كذلك في الامر من امر المسلمين اعوتشون بولاي ابو بكري لبر قسا كردني بولاقل امامي ابو بكر لكاري لكارو باري مسلمان انا كواتا مصلحت بو وانا معه من اجلقلي بوم وفر مديك الصحيحة بشوامان احمد وترمذي روايتي عن كردو إمام ترمذي تحسيني كردو وعطا فرمي فرموديكي حسنة نوهم استحباب التغليس بالفجر سنة نويجي بياني بتاريكي بكري كواتا غلس بريكي لتاريكي شو غلس تاريكي شو لحديث عائشة قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس وهو حديث صحيح أخرجه أحمد والبخاري ومسلم لبر فرمودكي دايك بريزمان عائشة رضي الله عنها قالت كفرميتي جنان إيمان دار جن إيمان دار كان لقل بيغمري خوايا صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمادين ويجي بياني أبون بجوريك كبمشي ويبون متلفعات بمروطهن ببوشاك كان يان خويا داد بوشي واتبچاكي خويا دفيتشايا وا ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاه دعيد قرانو وما وكان خويان لدعي او كان يجكانيان تواو ذكر دعات لن يجدبون ون يجبيانيان انجام ادا دقرانو وما لوا بجورك لا يعرفهن احد من الغلس هيش كسيغنيد ناسينوا لبر تاريكي شو شاهد لهنان يم حديث ابريتي لم برغيك وتايك فرمي لا يعرفهن احد من الغلس هيك كاستيغ نيدنا سينوا لبر تاريكي دنيا كوات انجام داني نيجي بياني بتاريكي سنته هربويه في غمري خوا صلى الله عليه وعلى اله وسلم بوشي وي انجام داوا خلكانك ني انتواني او افرتانا جياب كان وكامكي ووكينيا وهو حديث صحيح فرموديك الصحيحة في شوام عن أحمد وبخاري ومسلم رحمة إخوائي فروردقال لهرسي كان به كبلغضي في شوام عن شيخ الإسلام ابن تيمية أما متفق عليه روايتي عن كردوة أفرمي والجمع لعذر جائز كو كردوين نويش لبر عذري كبوني هذي دروستا كواتا أو كو كردوين كشيعة كان أي كان دروزنية بلا ما قال عذريك هذه دروس ده باتي أكين عذرك إن شاء الله هندي العذرك كان باسكين أفرمي وهو السفر بريتيا لسفر السفر عذري أمنا عذرة أفرمي لبر فرمودكيك في شوامان بخاري ومسلم لأنس كري مالك ورضي الله عنه روايتي عن كردوك فرميتي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ده فرميت أقر في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بيوي استعادت بكا بقشت بلان كافي دستي أكردني قشتكي بيش هاتني نواجيني والروبوايا چي أكد نواجيني والروكي دواء أخذ بولاي كافي نواجي أطر وحسن نيوت خلقك بائي ما چي بكين بعد ما نوش سفر كمان انجام ناين بعد نوش كمان بكين جا جاي سفر كمان كين نخر سفركات بك على سر خيرو سلامة نوش كيني ورطل قربوكاتي نوشي قصر لشويني لا بدون نوش كد بك اقتدابك بفي غمر وصلى الله عليه وسلم ثم يجمع بينهما دهاء الأود نوشي چي ليكرت كودا كردوا وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب أجر خير لا بداية نيجيني والرؤي أكل أو جاسواري ولاخا كي أبو دري دكوت أو بريتيا لويكا جمع دروستا لبر عذر عذرك هي سفر أو سفر داش وهروها لبر فرمودكي كفي شوامان بخاري ومسلم لعبد الله كري ابن عمر ورضا إخوال أخوي الباوكي بالروايات كردوا كأفرميت واتا عبد الله كري عمر فرمويتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء دفرمي في غمري خوان صلى الله عليه وسلم بچابي خون بيني و اگر لسفر دا فلي رويشتني ببوايا إذا أعجله واتقر فلي رويشتني ببوايا نيجي مغربك دواء خست لقل نيجي عشاء بيك ويكرن أما دروستيتي كوكر نوينيش بلان بعذر باش وأما الجمع للمريض والخائف وفي المطر فلم يرد في ذلك دليل يخصه إلا ما يفهم من قول الرواة لحديث الجمع بالمدينة فإنهم قالوا من غير خوف ولا سفر ولا مطر دفرمي بلان هرشي كوكردنا وين يجا أما قصي محمد صبحي حسن حلاق حفظه الله بلان قصتي ورناجيري دفرمي هرشي كوكردنا وين يجا لبر نخوشي به يعني لبر ترز به يعني لبر باران به بلغيكي لسر نهاتوا كتايبد به بو بارودو خوا إلا أون به كتيدقين لقولي أو كساني كحديثك الرواية أكن كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم جمعي كردوا لشار مدينة فإنهم قالوا أوان وتويانا واتروا حديثك وتويانا وان حديثك ينجرا وتوا من غير خوف ولا سفر ولا مطر كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم جمعي كردوا نترسج لآرايا بوا نقشتشي كردوا نبارانيش هبوا أي أو بلغنيا شيخ محمد صبحي حسن حلاق أو بلغية يتر شون بلغنهات ودرباري أوا أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر أو بلغة في جيني خوشي نفرمي في غماني خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نيجيني ورو عسي بكو كردوا هردو كان ومغرب وعشاشي بكو كردوا ببيع أوي ترسج لآرايها به وببيع أوي قشتش بكا سبحان الله دفرمي بلغة يكيش تايبت بوه نية أو بلغة تايبت بوه دفرمي وفي رواية ولا مطر مطر فيش يناوه فرمي للرواية كترة جمع كردوه ببيع ويباراني شبه وقد استدلوا على جواز الجمع أعوان كردوه ببلغة بودروستيتي جمع كردن جواز الجمع لهم بقياسهم على المسافر وليس بقياس صحيح ده فرمي بالتأكيد اويان كردوه ببلغة بودروستيتي كوكردنوي نويش بويان واتاو كثاني كالأصن بكوكردنوي نويش بويك قياسيان كردوه تسرچي سر او كسيك مسافرة امل ردا عليه او قياس قياسك صحيح نية امج لولامي شيخ محمد صبحي حسن حلاق دلين يا شيخ بارك الله فيك أميك تودا فرمي قياس كردن يا لسر مسافر بو مسافر بيوز بهشتناك هر خوي بو خوي بيوز تا اقل لسفر ابو قصر بكا وهر وعادتواني جمع بكا هشتا هل شاري خوشتي باشا ودتواني للرقادة جمع بكا او مسافر بلا أميك أفرمي من غير خوف ولا سفر ولا مطر او بو خوي بلقية لسر ويكا دروستو وهر وها قياس جنية لسر مسافر دفرمي ولو كان صحيحا لجاز لهم قصر الصلاة اگر ام قياس صحيح بوهاك اوان اي كان ببلغ بو خوان بو اوين يجيت ياكو بكنوا اوا دروز بو يجيش كرد بكنوا او والله ما كمان دايوا بهيت جوري او ناتون قياسي كسيك لا حضر ايوات الاشارع بي كان سر قياسي كسيك لا سفر اي لبر او ام قسي شيخ محمد صبحي حسن هلا هر خوي بو خوي رد اكريته و بدي هيتش تيك كاتا بيزناكا بيكين بكيشيكو بلين او بو علي نخير او ان هلا اصلي بابتك اشتوى انك دو تابع قياسي كان بلين من بويا الاشارع قياسك خون بمسافر شبهنم كزوين اوتو بارانا دروس تجمع بول مركز نانا واي هي دروس تجمع بك كسي فرمان برا دروس تجمع بك كسي خرم كارا دروس تجمع بك اخو نسفروا نمطروا نخوفوا هيت دوانيش نية اوه بارك الله فيكم بشاكي ليت يمكن افرمي وقد مرض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل الينا انه جمع بين الصلوات افرمي في غمر صلى الله عليه وسلم نخوش كوتوا بلان بو ايما الرواية نكرا وكا جمعي كردبين حديثة كيش افرمي ولا مطر باران جنبوا اها دفرميت من غير خوف ولا سفر ولا مطر زان علان افرمون اگر خوف سفر ومطر نبو بي حتميا نخوش بوا تغمني خواه صلى الله عليه وسلم كواتا بارك الله فيكم بكرتي بفختي بكردي دروسة كسيك نخوش بي كسيك ترسيها بي كسيك لسفرها بي لكاتك باران باري كسيك نانواي هي كسيك خين كارا كسيك فرمان برا كسيك تيستيكي هي هر همون يوشكاني بوشيوي كلا شرعة هاتوا جمع بك وثاني وروع عصر بيكوا مغرب وعشاء بيكوا نجي باني لشويني خويا آل بر أو عذراني كباسمان كت تيغيشتن وكذلك ما نقل إلينا أنه صوغ لأحد من المرضى جمع الصلوات بهمان شيوا بو إما نقل مكراوا كفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم بس بدروس تزاني به بو نخوشكاني سردمي خوي كدروس جمع يوجكاني عن بكان أعم قصاني كباس من كردوه ترى بيشوا ما شوكاني لكتبك يا سيد الجرار فرميتي بلام بلغي لسر ميقصكاني كات أعم قصي أعبمشي ويكا بيشوا ما شوكاني رحمتي خوالي بديكا الرد أكريتا وو وجوي بينا أدري ده فرمي والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير نفرمي أو كسيك تيممي كردوا أو كسيك ناقص الصلاة واتن وجكيك موكرتيها يا بونمونا بوينا في الركوع بري بوينا في السجود بري بوينا في الركن كان يجوك خوي جيب جيب كامل يجكيك يا نقصيها يا وهروها أو الطهارة يعني دسي شكاوة سري شكاوة بنينارة أو شنمت حكا عمش في وطرين ناقص الطهارة وايا أعماني أو كسي تيممي كردو أو كسكي كنوجكي نقصاني هيا أو كسي كطهاركي نقصاني هيا إتر تخوش وردن بي تدل دونش قلتن بي يصلون كغيرهم وكو غيري خويا نوجكاني على بيبكن ببي أو ككاتكاني نوجكاني عن دوابخن ده فرمي بلا خلاف ده بي اوي جاوازي هبه هر سيري سير الجرار امام شوكانيك وده فرمي واوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس او كاتاني كدروس نية كراهتي هيا او كاتاني كباج نية كراهتي هيا نويجي تيا بكري بريتيا لدواي نويجي بياني تاخور هلديت نويجي بياني كرا تاخور هلديت كاتي كراهته باجني نوشي تياب كري وعند الزوال لكاتيك كخور لنا وراسي اسماناي وبعد العصر حتى تغرب لدواي نوشي عصر تاخر او عبه اما في شواما شوكاني وعفرمه باش لبعو فرموديك في شواما المسلم وغيري ايوج لعقبي كري عامري جهانية والروايات عن كردوك فرميتي ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن لفرمي السيكات هي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم إيما قد غكر دوا لوي كنويجي تيادا بكين لو سيكات هي أو أن نقبر فيهن موتانا يعني مردو كان ماني تيادا بنيجين حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع لكاتك كخور خريك درأك به تابر زبيتوا واتا دفرمين حين تطلع الشمس كاتك خور درأك به اي تخريت يكي درأك به او كتبت قرص درأك به حتى ترتفع تابر زبيتوا باندازي رمي وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس لكات اكي شاك لبرقر مايني ورو وشتر طالي ليا وتوراك شاوة لبرقر مايني ورو سكي لبروي ناسك شدتي قرما لي ادا هلا سيطة سربي فرمي آلو كاتي شادروزنية ننوجي تيابكري ونمردو تيادا بنيجري وحين تضيف الشمس للغروب لكات اكي جدا كخور اتر خريكا برو آوابون اچه واتا اتره خریک خورک آوا ابه آلو کاتیا کاتی در کوتن کاتی آوا بون کاتی ناو راس امسی کاتا او کاتانن کدروس نیا کراهتی هیا نویجی تیا بکره و مردوشی تیا دابنیش دی سودیک فائده و تکره الصلاة فی وقتین آخرین و هما بامانش و کراهتی هیا کن دو کاتی تر نيجيتيا انجام بدري اوانيش بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر دواي نيجي بيانية تاخر اوا تاخر هالبيت ودواي نيجي عصر تاخر اوا عبي لبر فرمودكي كفي شواما البخاري ومسلم لأبي سعيد خدري ورضا ورحمة خوالي بين روايتي عن كردوك فرمويتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بستوم في غمر خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس نيجنية لدواي بياني تاخر هالبي نيجنية لدواي عصر تاخر آوا أبي فإذيك إن شاء الله سبعسيكم أفرمي والنهي في هذا الحديث أعوري قري كردنا وقد غكردنا لحديث كذا محمول على ما لا سبب له دادري بسر او نيجاني كسبب يعني يعني تي سبب يعني تولقتيني والروات ريخو لنا وراتي اسمانا ياخد اخي بمزقوتا دروس تشيف كي نيجي تحية المسجد اي تحية المسجد سببها هي يعني هيتي سبب اخي تشيا تونا نامزقوتا كاتا او نعقريتها كات أمسي كاتي ككراهتي هيا أو نجانا ناقريتا وكخودي سبب يعني هيا بوينة خريك خور هل دي توش دز نجد قرتوا آيكا دز نجد قرت سنة دنيا دور كاد نشكي أو ناقريتا وبو تنك سببي هيا باشا وهروها با هل يرد عشتي فائدة كتان بو باسكم لما كيت أما همي بلغي صحيحي لسرا بلام لبركني كاتك باسيناكم أجناء بو هل يقلوانا بلغي صحيح وصريح في غمري خواهي صلى الله عليه وسلم للسلاة بو تكرت كماوة أجي بو مكة دروس سلكات خور هل دي دروس سلكات لنا وراسي أسمانا دروس سلكات خور آوابه نيجي خود بك باشا في غمري عزيز ما صلى الله عليه وسلم ببلالي فرمو من قوم لدنجي تقين على كانت وابو لبهشتا چي واي كرت كتو آوا بيت أوش فرموي كردوا يشقنا ما في غمري خاص صلى الله عليه وسلم تنها أو أنا بهركاتك دزنيش أجرم أو عندي خوابي استلي بينيشكم آية بس كرت كلكاتي خور هلاطن وناوراسي أسمان وخور آبابونايا نخر روج جمعة كتودا شيء بني جمعة حتى خطيب عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دروس تنيش فيه بريء كريان نوكاته بريء كري كواتا روجي جمعة نيجي دزنيش تحية المسجد شاري مكة آوانا هيج كامي كان لبر او السبب يعني هيا بر امنه يعني ناكوين بود كرت كموا اي تشي بر امنه يعني اكوي او نيجاني كسببي نيا بونمونا تو دانشتوي لمزي والله او بود عنشتو ما حسن بادور كان نيشتو ريك خلط من راسي اسمانا ملك سببي هي أن يجي كينا والله هر سنة تك التطوع عليك ميك سنة دوينك باشا وهلم جرا اواني كيش بوشي ويخوص حسابيك لبن فرمو ذكيك في شوامان بخاري ومسلم لأم سلمة والرواية أكن كفرميتي أنه صلى واتفي غماني خواه صلى الله عليه وسلم نيجي كر ركعتين بعد العصر دور كاتي كل دعاء نيجي عصر فسألته عن ذلك فقال من يشفر سيارم ليكر لفي غماني خواه صلى الله عليه وسلم أو يشفرموي يا بنت أبي أمية أيكسك يا أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر فرسيارة لو دور كاتكر لدعين يجي عصر كردم وإنه أتاني ناس من عبد القيس خلقاني كاتن لعبد القيس بولام لعشيرة عبد القيس هاتن بولام فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر سرقالي عن كردم بويك دور كات سنتك يدعين يجيني والروب كم فهما هاتان أعو دعاني كتوبيني بريتيا لو دعاني كمن كردم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.